بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك، لا سيما سيدنا ومولانا علي الأكبر شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بينا ترى الإنسان فيها مخبرا وإذا به خبر من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. العيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من أسفار. وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد، فإنهن عواري. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار. لكن بمثل الطف ما فجع الهدايا، حيث الحسين فريسة الأشرار. فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما هواك البدر خر من السماء للأرض منخسفا وطود هاري. يدعو أبي مني السلام عليك يا من في فداه يجاد بالأعمى. إيه بتايا طعم الموت شهد في فمي لولا فراقك يا غريب الدايا يا غريب فأتايا يا ويا لله كيف له أتى والخطب منه خاطف الأبصار كيف وجده الفايا مشقوق الجبين مقطعا أعضاء مرميا على الأوعى يا ليت شعري كيف عانق نجله والجسم منه ضريبة البتاء أترى يا عانق منه جسما أملقا قطعا قطعا غدا يدري عليه الذايا لا تعجبا يا نادى على الدنيا العفا يا حافظا لحفيظتي وذماري لكن عجيب ظل حيا بعده أم كيف قرت نفسه بقرايا فدعاه يا برد الفؤاد علمت إذ أضرمت في شايا حار أواري يا كوكبا ما كان أيقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمل وقت سراري عجل الخشوف عليه قبل أوانه ومحاه قبل مظنة أي الإبدار علي فإذا نطقت فأنت أول منطقه وإذا سكت فأنت في مضمار الله الله رقيق هذا البيت فإذا نطقت فأنت أول منطقي وإذا سكت فأنت في مضماري جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أسمع بهم وأبصر، هذه الصيغة تستعمل للمبالغة في شدة السمع والبصر، يعني ما أشد سمعهم ما أشد بصرهم، كما يقال أكرم به وأنعم، يعني ما أكرمه. لكن أي يوم؟ قال يوم يأتوننا، يوم القيامة، لأنهم قبل ذلك اليوم كانوا في غطاء من ذكري، كما عبرت بعض الآيات الشريفة بهذا المضمون: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حجب الدنيا اكتنفتهم، لفتهم من كل جانب، وهي كثيرة. هذه الحجب حجبتهم عن الله، عرفوا اسم الله، عرفوا وجود الله، عرفوا وحدانية الله إلى حد ما، لكن لم يعرفوا الله حق معرفته، فلم يقدروه حق قدره، فعصوه وتمردوا عليه. حجب الدنيا حجبتهم عن دستور الله وأوامر الله ونواهي الله، حجبتهم حجب الدنيا عن دارهم الحقيقية التي سيصيرون إليها. يقول المولى أمير المؤمنين عليه السلام: لو كشف لكم الغطاء ورأيتم ما رآه الذين ماتوا قبلكم لذهلتم ووهلتم وتركتم أزواجكم وأولادكم وأموالكم وفررتم إلى الصعدات إلى قمم الجبال من هول ما رأيتم لو كشف لكم الغطاء. أما هنالك نماذج كشف لها الغطاء فاستوى عندها الظاهر والباطن. يقول سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. لهذا كان يعمل عمل رجل كما في الرواية واقف بين الجنة والنار، ما كأنه في الدنيا لا كأنه في مشهد الآخرة، في مشهد يوم عظيم، هنا الجنة وهنا النار، فهو يعمل للجنة كمن طلبها ورآها، ويرتدع عما يدخل النار كأنه رآها رأي العين. كلا، الله الحق يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا ما يعبر عنه بمبدأ المكاشفة، هذا ما يحصل إلا بعد رياضة روحية عالية ومكافحة لشهوات النفس وصبر طويل وجهاد عظيم مع النفس ومران وممارسة وتدريب طويل عريض على طاعة الله وعلى ذكر الله وتفكير طويل في أمر الله. رب تفكير ساعة خير من عبادة سنة، أو خير من عبادة 60 سنة. وما تستغرب، لأن الإنسان يستعجل في صنع القرار وفي اتخاذ الإجراء. لو تأمل وفكر هنيئة لربما اهتدى إلى رشده، وكثير من الناس نتيجة تفكير معمق يدرش بآفات العمل، سلبيات العمل وإيجابيات العمل، ويقارن، وإذا قصر عن درك حقيقة استشار أهل الخبرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يتوصل بعد هذه المقدمات إلى القرار الصائب والموقف السليم فينجو ويقول يا سبحان الله لولا فلان لهلكت. كم من إنسان بداية حياته أو في بداية حياته يحصل له اعوجاج في الطريق ويستمر به، بعد خلاص يفطن على روحه بعد 30 عام 40 عام، يقول يا ليتني ما سافرت في السفرة، يا ليتني ما أقمت العلاقة مع فلان، يا ليتني لم أصنع كذا، يا ليتني لم أقل كذا، لأن هذا ترتبت عليه آثار غيرت مجرى حياتي، وبعد ما يمكن التدارك. لكن بتفكير ساعة أو باستشارة ناصح أمين خبير ربما تجنب هذا الموقف. ولهذا قيل السعيد من اتعظ بغيره، والعبر نصب أعيننا. دخل عزرائيل سلام الله عليه، عزرائيل من المظلومين في باب السلام، دائما أذكر هذا على المنبر، الناس تذكر جبرائيل تقول سلام الله عليه، ميكائيل عليه السلام، لكن عزرائيل يذكروه لا أبدا، لا سلام ولا صلاة، وكأنه يعني مثلا اللهم صل على محمد وآل محمد، وكأنه أساء إليهم الحال أنه موكل من قبل الله تبارك وتعالى في قبض الأرواح، موكل بهذه المهمة التي هي مهمة في نفس الوقت التي هي مهمة فيها شدة لكن فيها فرحة، لأنها ساعة اللحاق بالله بالرفيق الأعلى. لكن الذي عنده شيء خايف فربما، أو الذي ما مهيئ زاده بشكل جيد يكون متخوفا. فالحاصل كانت الزهراء عليه السلام كما في الرواية لا ترى مبتسمة بعد فراق الرسول صلى الله عليه وآله إلا يوم وفاتها. يعلل الإمام يقول لعلمها أنها يوم لحوقها بأبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل على أحدهم أحد الأولياء قال له جئت قابضا زائرا؟ قال لا جئت قابضا، ما منعت أنا أزور أحدا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. زاره تعظيما وتكريما وأخبره أن الله تعالى، وهذا ما يرويه المحب الطبري الشافعي في كتابه الرياض النظرة في فضائل العشرة المبشرة من كتب الجمهور، والكتاب مطبوع، وهذه من خواص رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما، يقول أنه قال له يا رسول الله إن الله تعالى وكلني كما في القرآن بقبض الأرواح، لكن استثنى نفسين وكلني بقبض الأرواح. طبعا الذي يتوفى الأنفس هو الله، يتوفى الأنفس حين موتها أكيد، لكن الله يجري الأشياء بماذا؟ بأسباب. مثلا يقال أن ميكائيل موكل بمسائل الرزق، جبرائيل موكل بمسائل الوحي مثلا، إسرافيل موكل بنفخة الصور، وما أدراك ما نفخة الصور؟ نفختان، نفخة تصعق من في السماوات والأراضين فلا تبقى حياة على الإطلاق، أبدا. ثم النفخة الثانية التي تنشر فيها الأموات، ينشر فيها الأموات، هنالك نفخة تصعق فيموت، وهنالك نفخة أخرى من سنخ آخر فيحيى. شاهد، ووكل عزرائيل عليه السلام بقبض الأرواح، قال لقد وكلني الله تعالى بقبض الأرواح. هذا يعبرون عنا الفقهاء من باب تخصيص العام، عندنا كثير عمومات خصصت، لا تستغرب لا تستوحش. مثلا أوفوا بالعقود، الربا عقد، لكن الله عز وجل قال وحرم الربا. كذلك هذا نفس تحريم الربا ورد عليه تخصيص، الذي هو لا ربا بين الوالد وولده، لا ربا بينهما، بمعنى أنه إذا أخذ فائدة ما فيه إشكال، فتخصيص في تخصيص متعارف. فصحيح القاعدة العامة أن الذي يقبض الأرواح هو عزرائيل عليه السلام، يعني أن الله عز وجل يتوفى الأنفس بالواسطة، بواسطة الملك الموكل من قبله، ولكن ممكن يستثني بعض النفوس فيتوفاها بالمباشرة. شايف؟ يتوفاها بالمباشرة. قال إن الله عز وجل أمرني بقبض الأرواح كلها إلا نفسين. قلت يا رب من؟ قال محمد وعلي بن أبي طالب. فإني أتوفاهما بيدي، يعني بالمباشرة، هو كل بيده تبارك وتعالى، فإني أتوفاهما بيدي، فأنا حضوري عندك حضور تشرف، أنا أتشرف بحضرتك وبكوني عندك، وإلا أنا ما مسموح لي، ما عندي صلاحية أنا أقبض روحين أبدا. يتوفاهم الله، هذا في أي كتاب؟ انظروه، وموجود على موقع الجوجل كما يعبر عنه، كتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة المبشرة. طيب، فإذا هذا استثناء. بالمناسبة قبل ليالي كان بعض المؤمنين يسأل هل ورد استثناء بالنسبة لسيد الشهداء سلام الله عليه؟ قطعا لا كلام ولا إشكال في أن الإمام الحسين عليه السلام يستحق ذلك ويستحق أكثر من ذلك، هذا ما فيه نقاش، لكن هذه قضايا تعبدية كما يعبر عنها. الله عز وجل هو أعرف، يعني الرواية وردت في هذا بالخصوص، أما ممكن يكون هذا المعنى ثابتا للإمام سلام الله عليه، غايته يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى رواية، الذي قام عليه الدليل هو هذا المقدار. وخلي أضرب لك مثالا للتوضيح أكثر، عيسى عليه السلام خلق من أم بدون أب، لكن بنفخة روح ربانية، ليس كذلك؟ وهذه مزية لمن؟ لعيسى، هذه ما سجلت لمحمد صلى الله عليه وآله، لكن هذا ينقص من قدره، من قدر نبينا؟ لا أبدا، هذه عبارة عن اختصاصات الله راعى فيها أمورا خاصة، فهذا ما له علاقة بمسألة الأفضلية، وإلا نحن نعلم أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وعلى الإطلاق. الشاهد قال له أنا ليس من شأني أن أزور أحدا إلا محمد صلى الله عليه وآله، ولكن جئتك قابضا. قال هلا بعثت لي رسولا خبرا حتى أتجهز أتهيأ؟ قال بعثت لك وهم كثر. قال من؟ قال أين أبوك؟ قال مات. قال هذا رسولي إليك. أين أمك؟ ماتت. قال هذه رسولي إليك. فلان عين؟ قال مات. قال رسولي إليك. سنويا الله يعيدكم جميعا ويعيدنا إلى خدمة سيد الشهداء سلام الله عليه، قرابة هذه السنة 23 لي شرف الخدمة على هذا المنبر الشريف، وشفت أجيال الله يبارك بكم، إن شاء الله نشوف بعد أجيال منكم وإن شاء الله تشوفون من هو خير مني ومن أمثالي. الشاهد كل سنة الله يطيل أعماركم، ها لا تخاف، كل سنة أتفقد بعض الوجوه وما ندري على من وقعت القرعة للسنة القادمة، لعله على العبد الفقير وعلى أمثاله، وبالنتيجة هي فرحة لقاء الله. لكن إحنا إن كنا نحن لا، الحقيقة نشك في رحمة الله الواسعة أبدا، ولا نبخل جوادا، هو أرأف بالعبد من الأم بولدها، لكن الأم قد حساباتها عاطفية صرف، الله عند حكمة قد في بعض الأشياء. لكن من حيث المبدأ أنت تفد على الله وفدت على الكريم، كما يقول بعض الشعراء، بغير زاد من الحسنات والقلب السليم وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على كريمي. هذا كلام شعر، يعني يريد يقول أنا ما أعتمد على أعمالي، هذا إن كان هناك خوف ليس من قلة رحمة الله، أبدا رحمته وسعت كل شيء، لكن خوفنا من ذنوبنا هذا فقط. وإذا عدنا أمل برحمته ونعتقد والله الذي لا إله إلا هو أن أجمل وأكمل وأفضل مظاهر رحمته آل محمد. ولا سيما الإمام الحسين سلام الله عليه، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، هذه الرواية كلما قرأتها اهتزت لها مجامعي، رواية عن الإمام أبي الحسن علي الهادي سلام الله عليه. الإمام عليه السلام دخل عليه أحد أصحابه وكان الإمام مريضا، قال سيدي أنا قاصد إلى الحائر إن كان هناك وصية أمر خدمة. الحائر يعني كربلاء، إلى سيد الشهداء عليه السلام، إذا تأمرني بشيء. قال أنت قاصد إلى حائر جدي الحسين؟ قال بلى. قال ادعو لي تحت قبة جدي الحسين. قلت تعجبت، قلت سيدي أنت إمام، الحسين والحسن والهادي والعسكري كلكم نور واحد، نحن ندعو في حضرتك وفي جنابك ونتوسل إلى الله بك، تحتاج إلى أن يدعى لك في حرم إماما آخر؟ قال أنت إمام معصوم مفترض الطاعة، لك من المنزل عند الله ما للحسين سلام الله عليه. قال اسمع يا هذا، أولا لاحظ أي جواب عظيم هذا، قال له أعلمت أن رسول الله كان يطوف حول الكعبة؟ قال بلى. قال لماذا؟ قال أمره الله بذلك. قال وتعلم أن رسول الله أفضل من الكعبة؟ قال نعم. قال أمره الله عز وجل أن يطوف بها وهو أفضل منها، لماذا؟ قال هذه خصائص، الله عز وجل ميز الكعبة بميزة، هذه الميزة أنها بيت الله، أنها قبلة المسلمين، أنها هذا أولا. وثانيا، وهذه هي التكملة الأهم، هذه سمعتها من بعض أساتذتنا في الكتاب، للأمانة أقول لم أقرأها، لكن حديث متسلسل بحسب روايتنا بالإجازة من بعض أساتذتنا، وهو رواه عن أستاذه وهو عن أستاذه، إلى أن تتصل الرواية بالإمام علي الهادي سلام الله عليه. وهذا من منح الله وألطافه، ونشكر الله تعالى على ذلك. قال له أما علمت، وثانيا أما علمت أننا جميعا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وللخير أسرع. وكل ما نقدم للحسين سلام الله عليه اطمئنوا أنه قليل في الواقع، هو بأبي وأمش قدم من التضحيات، مهشته الزكية وهو سيد شباب أهل الجنة وأهل بيته وأصحابه وكل ما عنده وما جرى على حرمه، لا يوم كيومك باختصار يا أبا عبد الله. ومع ذلك كان عليه السلام يقول اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ إليك حتى ترضى. ثم تضع مولاتنا زينب عليه السلام يدها تحت قربان القداسة الإلهية وتقول: اللهم تقبل منا هذا القربان. أمير المؤمنين سلام الله عليه كل جهاده وعبادته وشجاعته ومكانته يدخل عليه ضرار يجده يتململ تململ السليم. تعرف السليم من؟ الملدوغ بالعقرب يعبرون عنه سليم، ويبكي بكاء الحزين أو الثكلى في محرابه في منتصف الليل في وحشته قابضا بكفه على شيبته الشريفة وهو يقول: آه آه من قلة الزاد. الله الله، ونحن بعضنا يصلي لكم ركعة يمن على الله أنه مصلي، وبعد مدة يتركها ليش؟ يقول ما شفت على عينها خير. للأسف هذا العقول القصيرة الذي ما تدرك أبعاد حكمة الله فيما فرض علينا. أنت تعرف الصلاة شبه، وبعدين من قال أنت صليت صلاة تامة تستحق تلك الآثار الوضعية؟ قد تكون صلاة مجرد براءة ذمة ما تدخل جهنم، أما آثارها الوضعية تترتب على من استكملها حتى ينال فضيلتها. انتبه، الصلاة بها أثرين، فيها أثران: الأول فراغ الذمة إذا أديت بشروطها وأجزائها، اثنين الآثار الوضعية يعني النور في القلب النور في الوجه الشفاء الرزق قضاء الحوائج دفع البلاء، كل ما فيها من آثار وضعية هذه لا تترتب على مجرد أدائها الساذج، لا تترتب على كمال الصلاة. مثلا ورد عندنا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني صلاة باطلة؟ لا صحيحة، لكن الآثار الوضعية ما تترتب عليها، منتبه، بركاتها ما تترتب عليها. مثلا: لا صلاة لمن يؤذي جاره، يعني هذا يدخل جهنم أنه ماذا؟ ما مصلي؟ لا مصلي، لكن قد يدخل جهنم لأنه آذى جاره. هكذا صلاة ناقصة الفضيلة هذه عديمة البركات الوضعية. فرقت بين أثرين للصلاة، وهذا مهم جدا في الحقيقة. الشاهد، فإذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: آه آه من قلة الزاد، وزاده هو الزاد العظيم الذي لا يبلغه زاد إلا زاد محمد وآل محمد صلوات الله عليه. فبعضنا للأسف الشديد يتصور القضية بهذا المستوى: أنا أصلي لله عز وجل كم ركعة خلاص لازم يعطيني. ومن قال أنه صلاتك هي صلاة تستحق الإعطاء؟ إن شاء الله بلطف الله عز وجل، لكن ما نستطيع أن نحتم على الله تعالى. وثم قد تكون الصلاة حتى على مستوى الصحة قد تكون فاسدة، لأنه ينقر صلاته كنقر الغراب، وإذا خلص أجل المائدة لا يتربع لها زين، يشتعد، خاصة إذا دسم لا متوجه بسمعه وبصره. أو سالفة بعضهم عند البطون إلى آخر القصة، شايف تعمل عيون. يا ليت الانقطاع الذي يكون للماديات الدنيوية، انقطاع الذي يكون عندنا يكون للروحيات كذلك. الإنسان يتجه إلى الله لا بد من حمل النفس. الحجاب، تدري من الحجاب من الحجب إيش؟ شدة الترف، شدة البذخ، شدة السرف، شدة النعوم، هذه حجب. نعم حجب، هذه كثرة المعاصي، أصحاب السوء، أصدقاء السوء، هؤلاء من الحجب. الشبهات من الحجب، الإعلام الفاسد من الحجب، حب الدنيا المفرط من الحجب إلى آخره، هذه كلها من الحجب. هذه الحجب إذا أميطت رفعت كشف الغطاء عن البصيرة. فبصرك اليوم حديد، وهذه الليالي هي ليالي رفع الحجوب، يعني كل واحد يحس حينما يحيي هذه الشعائر القدسية يجب أن يحس بروحانية معينة أيا كانت درجتها، هي خير. هذه الروحانية التي تعيشها هذه من أهم ومن أنفس النفائس التي يختزنها الإنسان من عاشوراء، وكلما كان مدة الشحن أطول. شايف هذه كرتات الشحن، بعضها يوم بعضها يومين بعضها كذا، مو الشكل، لا لا، خلي تحصل كارت شحن هالليالي، كارت شحن ذي مدة طويلة على الأقل إلى سنة، تجدد الشحن إن شاء الله في عاشوراء القادم، ليكون يوم أو 24 ساعة ويخلص تاريخه. شايف قسم لا حد للمجلس وانتهى، قسم لا يبقى الرنين فد كم ساعة زيادة، قسم كم يوم وقسم أسابيع. ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بما يعين به الصالحين على أنفسهم. ومن جملة الآثار المترتبة أنه لا نتصور أن الحسين سلام الله عليه فقط أيام العشرة، وإن كان الحمد لله مجالسكم عامرة، لكن نتمنى، وهذه أمنية أهل البيت عليهم السلام. قال لي أحد أصحابه الإمام رضا عليه السلام للفضيل ابن يسار: يا فضيل، تجلسون وتتحدثون وتتذاكرون أمرنا؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. والإمام التفت قال: أما إني أحب تلك المجالس، ثم كررها: أما إني أحب تلك المجالس، من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا وهو أمر الله لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. هذا كشف البصيرة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يكون عنده نعم القلب المفتوح، يكون عنده القلب السليم الذي هو ضمانة النجاة. والعكس بالعكس، الإنسان إذا بعد عن هذه الأجواء قطعا قلت رحمة الله، هي كبيرة رحمة الله لكن الله شرطها بشروط تقل هذه البركات. وخاصة تدرون أعزائي، وأنا أغبطكم الحقيقة وأغبط أمثالكم الحمد لله من ملايين الموالين لأهل البيت على سطح الكوكب، الآن مثل هالليالي الكرة الأرضية كلها تصيح: يا حسين! الشرق والغرب، حاول الظالمون دفن هذه الكلمة في بلد معين فشردوا أحباب الحسين، لكن حيث ذهبوا ذهب معهم حب الحسين وشعائر الحسين ومجالس الحسين. وإذا أنت الآن تجد آلاف بل عشرات آلاف المجالس بل مئات الآلاف تغمر وتعمر الكرة الأرضية بكل أقاليمها بكل قاراتها، لا تكاد تجد مدينة من المدن في العالم إلا وفيها اسم الحسين وهتاف يا حسين. وهذا كله شاهد صدق على عناية الله بالحسين سلام الله عليه. فلهذا أغبطكم على هذه المواظبة وعلى هذه المرابطة. وفي نفس الوقت تدرون أنه هذه الليالي نحن فيها ملتزمون ببرنامج معين، هذا البرنامج قد يقتضي أن يكون أغلب الوقت أو الكثير من الوقت يصرف لمسائل مسيرة الحسين سلام الله عليه، مسائل السيرة والمصارع الزكية، وهذه كلها دروس وعبر، وربما يقل الوقت للوعظ والإرشاد والمحاضرات الدينية خاصة الموسعة. لهذا كثير من الأبحاث الموسعة عادة أطرقها في العشرة الثانية، الذي للأسف الشديد كثير من الإخوة الظاهر عندهم التزامات أخرى، لكن تقريبا أغزر الأبحاث أغزرها يكون في العشرة الثانية. لكن معذورون الإخوة إن حضروا وسمعوا، فإن شاء الله نشترك جميعا في الأجر والثواب. فلهذا أنبه على أن عاشوراء لا فقط العشر الأولى، والعبد الفقير إن شاء الله في خدمتكم وخدمة سيد الشهداء سلام الله عليه إلى ليلة العشرين نواصل نقل هذا الزاد. ما عندنا شيء، نحن فقراء، إنما نأخذ زادنا من محمد وآل محمد سلام الله عليهم. لولا الذي كان من أوائلكم أمست علينا السماء منطبقة. أبا عبد الله، كل ما عندنا هو منكم وفي خدمتكم. فلهذا الإنسان الموالي في مثل هذه الليالي ينبغي أنه ينتبه إلى هذه النقاط. أن الحسين عليه السلام مدرسة، علينا أن ندقق في كل صغيرة وكبيرة في قصة الحسين. ثانيا، علينا أن نحاسب أنفسنا ونعرض أنفسنا على الحسين. الحسين مجموعة موازين. الحسين من أهم ما فيه عليه السلام أنه علمنا أن الدين أمر غالي، فيجب أن لا نتهاون في أمر ديننا. علمنا الحسين عليه السلام أن نكون شجعانا. ما لازم الشجاعة تكون بالسيف، أحيانا الشجاعة تكون في الموقف. نعم، قد موقف سلبي وقد إيجابي، أحيانا الكلام موقف، أحيانا السكوت موقف، والقلم موقف، واللسان موقف، الكلمة موقف. أن نكون شجعانا. كيف قال الإمام علي للحسنين ليلة شهادته، ليلة وفاته سلام الله عليه، قال: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذا درس من دروس الحسين سلام الله عليه. بعض الناس مزاج رقيق جدا بحيث ما يتحمل من أجل الدين ومن أجل الحق كلمة بسيطة، ما مستعد. هذا ما من حق يقول أنا حسيني، لأن الحسين موقف وتحمل. فإذا آمنت أن هذا حق وقلت كلمة الحق فتحمل ولا تتردد أبدا. أول ما نزل الحسين عليه السلام كربلاء قال: أما ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وهذه نعمة، أنبه، هذه نعمة تعيشون بها. علم الله تتمناها كثير من الشعوب، يعني درنا كثيرا من بلدان الدنيا ومرينا بهالبلد الكريم. النعمة الذي عندكم في هذا البلد واقعا بدون أي مجاملة نعمة مميزة مميزة، كما وكيفا. والرعاية التي توليها الجهات المختصة لهذه الشعائر واقعا رعاية مميزة تستحق الإشادة والذكر الجميل. وعلينا جميعا أن نحترم هذه النعمة وأن نقدرها حق قدرها وأن نحافظ عليها. ومن الحفاظ عليها أن نتصرف بالحكمة والموعظة الحسنة، ونعرف أننا لسنا وحدنا على الساحة، غيرنا أيضا موجود. وهذا الغير أيضا له مثل ما لك من شؤون وأحكام المواطنة. وكلما نكون أناسا منضبطين في تصرفاتنا، كلما نعين من رعى هذه الشعائر، نعين على أن يواصل المزيد من هذه الرعاية. وإذا صار لا سمح الله تصرف معاكس، راح نضع في موقف حرج أمام من ربما لا يطيق تحمل هذه الشعائر. فعلينا أن نعين الراعي على إدامة الرعاية، ولا نتصرف بطريقة نجعله في موقف حرج. وهذه وصايا أئمتنا. نحن مسلمون يا أخي، نحن جميعا مسلمون مهما اختلفت المدارس. فما ظنك الرسول صلى الله عليه وآله لما ذهب المسلمون الأوائل إلى الحبشة، وملك الحبشة أصلا لم يكن مسلما، نحن الآن مسلمون، راع ورعية مسلمون، ملك الحبشة لم يكن مسلما، ومع ذلك الرسول أمر جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه ومن معه من المهاجرين أمرهم، قال عليكم بصدق الحديث معهم وأداء الأمانة والوفاء بالعهد، وأن لا تؤذوا أحدا ولا تعتدوا على أحد، يعني تقيدوا بالقانون، احترموا التعليمات. هذه كانت وتدري هذا الخلق العظيم أثر في النجاشي حتى أسلم. الأئمة يقولون كونوا لنا دعاة صامتين، أحيانا الظرف ما يسمح تتكلم، أحيانا سلوكك الحسن هو خير دعوة لأهل البيت عليهم السلام بدون ضجيج أو عجيج. أحيانا التقيد والانضباط والالتزام هذا بذاته هو درس وهو دعوة وهو فرحة لأهل البيت عليهم السلام. وما من شيء يفرح بأهل البيت كمثل شيئين: أولا وحدتنا، اثنين أن نكون صورة مشرفة مشرقة في التعبير عنهم، وهم القائلون مرارا حببونا إلى الناس. رحم الله من حببنا إلى الناس، الناس المقصود الآخرين، حببونا إليهم، رحم الله من حببنا إلى الناس. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. وهم أهل البيت كانوا قدوهم بأبي وأمي، كانوا أولى وأولى وأولى بأمور كثيرة، ولكنهم تعاملوا مع الواقع كواقع بحكمة وموعظة حسنة. وقد سبق لي أن شرحت هذا المعنى بالنسبة إلى الإمام الصادق سلام الله عليه في بعض الليالي فلا أعيد. فهذه ليلة من لياليك أبا عبد الله، وهذه مدرسة عامرة بالعطاء عامرة بالقيم. وفي كل ليلة نقف على قمة، لا فقط قيمة من هذه القيم، على قمة من هذه القيم القمم ومحطة من هذه المحطات الرائعة. طبيعي كلهم بأبي وأمي استشهدوا في يوم واحد باستثناء مسلم بن عقيل سلام الله عليه الذي استشهد في ذي الحجة، خرج يوم الثامن واستشهد يوم التاسع من ذي الحجة في الكوفة قبل ورود الحسين سلام الله عليه. الحسين ورد في السنة التي تلتها 61، استشهد يوم العاشر، نزل كربلاء يوم 2 من محرم واستشهد يوم العاشر، يعني أيام تفصل. فالشاهد ما عدا مسلم بقية آل أبي طالب سلام الله عليهم وأصحابهم استشهدوا يوم عاشوراء. لكن درج البرنامج في البلدان المختلفة للموالين على تصنيف هذه الليالي، وقد يختلفون بالتصنيف، مثلا بعضهم يجعلون ليلة الخامس لمسلم عليه السلام باعتبار التقدم الزمني في الشهادة أن استشهد قبل محرم، والليلة السادسة للأنصار، وقسم يعكس كما كان عندنا في النجف وفي بعض البلدان هكذا، يبدؤون بالأصحاب ثم يتفرغون لبني هاشم، فيبدؤون 6 للمسلم، 7 لأبي الفضل عليه السلام، 8 للقاسم، 9 للأكبر عليه السلام، 10 للرضيع والوداع. وقسم أيضا يعكسون 7 و9 فيجعلون 7 للأكبر باعتباره أول شهيد من آل أبي طالب، ويجعلون 9 للعباس عليه السلام باعتباره آخر شهيد. هذه مسائل بحسب البرنامج المتبع، وبالنتيجة لا فرق بين هذا البرنامج أو بين ذاك البرنامج، بالنتيجة كلهم استشهدوا سلام الله عليهم في يوم واحد. هذه الليلة ليلة علي الأكبر، وأيضا الدخول إلى قصة صاحب هذه الليلة دخول مهيب وعظيم. الإنسان قبل الدخول عليه أن يستعين بالله يعين على أداء هذه المهمة وعرض هذه السيرة الرائعة وقراءة هذه القصة المفجعة. علي الأكبر وما أدراك من علي الأكبر؟ أحب أقف على محطات قبل عرض المصرع. أول محطة أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما برز علي الأكبر استشهد بقول الله تعالى. هذا المعنى الإمام الحسين خص به علي الأكبر، وتقدموا أمامه كثيرون. أبو الفضل عليه السلام تقدم، قمر العشيرة الذي قال له الحسين بنفسي أنت. بعد تقدم القاسم، تقدم أولاد آل عقيل، آل جعفر، آل الحسن، آل علي. لكن الحسين سلام الله عليه خص علي الأكبر أنه لما أراد البراز قرأ قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لماذا؟ بأي مناسبة الحسين استشهد بهذه الآية؟ لأن هذه الآية ذكرت آل إبراهيم، وخيرة آل إبراهيم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الرواية أن المصطفين المقصود بالمصطفين هم الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، ومن هو تالي تلوهم، يعني الذي ما يسمى إمام لكن هو بمرتبة ماذا؟ حجة من حجج الله. انتبهوا إلى هذا المقام العظيم. مثل من؟ الصديقة الزهراء عليه السلام. الصديقة لا يطلق عليها عنوان إمام، لكن الصديقة الزهراء حجة. صحيح الأئمة 12 تأكيد، لكن الحجج 14، أولهم محمد صلى الله عليه وآله، والثاني فاطمة، ثم عد 12. هؤلاء حجج الله على خلقه. كذلك علي الأكبر عليه السلام، صحيح شاء الله أن يكون عدد الأئمة 12، لكن علي الأكبر له من المنزل ما للمصطفين، ما للمصطفين الذين اشتباهم الله. ولهذا الإمام الحسين عليه السلام كان يولي علي الأكبر مقاما خاصا، غير ما لعلي الأكبر ما من مزايا أخرى، لكن هذا أولها، مقامه الحجة، مقامه العلم، مقامه الدين. ثانيا كان أشبه الخلق. علماء السيرة فتحوا باب اسم باب المشبهون، باب المشبهين برسول الله، يعني الأشخاص الذي كانوا يشبهون الرسول، يعدون منهم الحسن الحسين، نعم القاسم ابن الحسن سلام الله عليهم، يعدون مجموعة يسموهم بأسمائهم. لكن اتفق الجميع على أن أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وآله في الخصال الثلاثة خلقا وخلقا ومنطقا علي بن الحسين الأكبر. انتبه جيدا، بشهادة الحسين عليه السلام لما برز علي الأكبر عليه السلام قال الحسين بعد تلاوة هذه الآية: اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه قد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. بعد لاحظوا هذه العبارة، الحسين يتحدث عن تاريخ: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. الله، كان كلما اشتاقوا إلى رؤية وجه الرسول جاءوا إلى علي الأكبر فنظروا. هو الإمام يقول عبر عنا أشبه الخلق بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. ولهذا قيل أن أعرابيا دخل على الحسين سلام الله عليه، قال أبا عبد الله، وكان من طيب وكان نصرانيا، قال أبا عبد الله: لقد رأيت في الرؤيا رجلا سألت عنه من هو، قيل هذا محمد صلى الله عليه وآله، فسلمت عليه وأسلمت على يديه هكذا. وأنا أصبحت بعد هذه الرؤيا وقد انقلب حالي، فقصدتك لتشرح لي الإسلام لعل الله يهديني في اليقظة أن أسلم. ذاك إسلام إن في المنام وذاك لا يكفي، لعل الله يهديني إلى أن أسلم في اليقظة. قال له إن جئت لك بمن يشبهه أتعرفه؟ قال بمن يشبه جدك؟ قال بلى، أنا إلى الآن صورت بذهني. قال دعا أحد بني هاشم قال علي بعلي الأكبر، ادعوا لعلي الأكبر. قال بمجرد أن دخل علي الأكبر نظر قال اي والله هذا الذي رأيته في المنام. وشرح له الإمام سلام الله عليه شيء، قال كافي سيدي، هو هذا كافي، أنا آمنت أن هذا هو الذي جاءني في المنام، أنا لم يخطئ منامي أني رأيت رسول الله حقا. وأسلم على يدي الإمام الحسين سلام الله عليه. ثم إن هذا الأعرابي، لاحظ القصة موجعة، نهايتها موجعة، قيل أن هذا الأعرابي مر بعد واقعة الطف وقد كبر به العمر، فمر على دار الحسين عليه السلام وسمع أنينا سمر قدميه، وقف بعد ما استطاع يواصل من حرقته ومن شدته، فسأل لمن هذا الأنين؟ قالوا هذا أنين ليلى. ما الليلى؟ قالوا ليلى أم علي الأكبر. قال لا عجب أنها تبكي هكذا، لكن أنا أتعجب من شيء ثاني. قالوا ما هو؟ قال أتعجب أن الذي عدها ولدك علي الأكبر وتفقده كيف تبقى حية إلى اليوم. الله أكبر. قيل أن يزيد بن معاوية لما رأى الرؤوس جاء له برأس الحسين وبرأس علي الأكبر نظر قال أيهما قتل قبل الآخر؟ قالوا قتل الابن قبل الأب. قال وقتلتم الأب بعد ذلك؟ قالوا بلى. قال ما كان يحتاج، كان يموت بدون قتل أصلا، اللي يفقد هكذا ولد لما رأى رأس علي الأكبر عليه السلام هذا يموت بعد بدون سيف، بدون سيف، وهو الإمام بأبي وأمي عبر قال بني علي على الدنيا بعدك العفا. الشيخ التستري رحمه الله يقول الحسين كادت روحه أن تطلع في ثلاث مواقف لعلي الأكبر. المرة الأولى لما جاء لوداعه، الرواية تقول اعتنق حتى سقط إلى الأرض، هذا ما صار غير علي الأكبر، سقط إلى الأرض. وبعد وعند الوداع بنات رسول الله قالت كلمة ما قالتها الواحد آخر، لما دخل علي الأكبر يودحن كلهن هبن بوجهه يا علي ارحم غربتنا، ما قالن هاي الكلمة الغير علي الأكبر. تدري ليش؟ لأن هالغربة كان إذا نظرا وجه علي الأكبر ينسى غربته، ينسى وحشته. يقول كادت روح الحسين أن تطلع في تلك الساعة، ساعة الوداع. الموقف الثاني لما جاءه وهو يقول أبا العطش قد قتلني. لاحظ لاحظ الكلام موجع، ما قال أبا أنا عطشان، لا لا لا، العطش قتلني، يعني إذا أبقى هالشكل أموت من العطش، ما يحتاج إلى سيوف ورماح. وهو يدري بأبي وأمي يعني الحسين عليه السلام ما عنده ماء، ولهذا ما قال له فهل عندك ماء ويدي ما عند ماء. العبارة قال فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ كيف من سبيل؟ نعم يفسروها العلماء، يقول لأنه علي الأكبر عليه السلام في فترة رضاعه مرضت أمه مرضا انقطع على إثره لبنها، فبعض السويعات كما يقول المؤرخون من الفريقين، هذا جرى للزهراء عليه السلام في رضاع الحسن وخاصة الحسين عليه السلام، انقطع لبنها أيام قليلة لمرض طارئ، فكان الحسين يغتذي بواسطة الكرامة والمعجزة من إبهام المصطفى صلى الله عليه وآله. لحظة، جرى لعلي الأكبر هذا أنه اغتذى من إبهام أبيه، فلهذا يقول يعني هل من طريق إلى كرامة؟ أنا أدري ما عندك ماء، لكن بمجال أو لا خلاص شاء الله أن نموت عطاشا. الله أكبر. يقول الشيخ التوسطي رحمه هذا الموقف الثاني كادت روح الحسين فيها أن تخرج من بدنه، ابن شبيه المصطفى وبيك الساعة ورايح للموت يريد منه شربة ماء وليس عنده شيء من ذلك الماء. هذا الموقف الثاني. والموقف الثالث الذي كادت فيه روحه أن تخرج لما وقف على مصرعه، هنا بعد يقف القلم وينحبس اللسان. يكفيك موقف، لاحظوا ترى زينب عليها السلام ما مذكور أنها طلعت من المخيم إلا مرتين، منطقة المخيم تطلع من الخيمة، لكن هناك خندق حفر الحسين حول منطقة المخيم. زينب ما تجاوزت هذا الخط إلا مرتين، المرة الأولى معروفة، المرة الأولى لما صرع أبو عبد الله عليه السلام لما جاء الجواد مخزية والسرج عليه، هذا بعد معروف، لكن قبل هذا يقولون ما طلعت رغم كثرة الشهداء وعظمة مقامهم ما طلعت إلا مرة، وهو حينما صرع علي الأكبر. ليش طلعت؟ يقول إنما خرجت خوفا على الحسين أن يموت إذا بقي عند علي الأكبر، فلهذا أرادت الحسين يقوم، خافت يموت. وهو بأبي وأمي أيضا عبر عن حالته، قال يا بني هاشم احملوا أخاكم علي. تدري ليش احملوا علي؟ لا فقط من باب أن المصيبة هدت قواه، وإنما من باب أنه ما كان جسم واحد حتى يشيله، كان مجموعة قطع، ما كان يمكن الواحد يشيله، لهذا جاءوا بحصيرة ولموا القطع الطاهرة وحملوه. أيوة سيدا، أيوة علي. بعد هالمقدمات أدخل في قصة المصرع. أقبل مولانا علي بن الحسين الأكبر عليهما السلام مستأذنا من أبي الحسين، قال أبتا أتأذن لي في البراز بين يديك؟ قال له بني عزمت على الموت؟ قال كيف لا يعزم على الموت من يراك لا ناصر لك ولا معين؟ يا ويلي من تلاقى عند الوداع. مأجور مأجور، هذه الليالي ما بيها وقار يا موالي، هذه الليالي لازم انت تقرأ وانا اسمعك. الحمد لله العدد كبير والزفرات كثيرة والدموع غزيرة والصيحة عالية، مأجور ان شاء الله. يا ويلي من تلاقى عند الوداع دارا وما بعد ما لقى غيرها الساع، بجاء ابنين لبايا والأبولا، حسرة مكسرة وبقلب خفاق، يقل لو دعت الله هذا الفراق. ودعه الحسين عليه السلام بزفرات عالية ودموع جارية. ثم قال له: بني، ودع بنات رسول الله. هنا الموقف العظيم، لا أدري كيف أصوره. تصوروا شبيه المصطفى بين أمه وعماته وأخواته وسائر العلويات، وقد اجتمعنا على علي الأكبر. تكفي كلمة واحدة أنهن كن يصحن: يا علي ارحم غربتنا. وكذا ودعنه بدموع جارية وزفرات وارية. ثم تقدم عليه السلام إلى ميدان القتال وهو يرتجز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. لما برز علي الأكبر كان يزأر في الميدان زئير جد المرتضى الكرار عليه السلام، حتى عجز القوم عن مواجهته، قتل منهم مقتلة كبيرة. وبرز له بكر بن غانم وكان من شجعانهم، فجد له علي الأكبر عليه السلام، فصاح عدو الله صيحة منكرة: انهزم الجيش على إثرها. وعجبوا من شجاعة علي الأكبر. ولكن يا مؤمنون، كان قلب الحسين وقلوب بنات رسول الله تتابع علي الأكبر وهو في ساحة القتال. النساء في المخيم كن ينظرن إلى وجه الحسين عليه السلام، والحسين ينظر إلى المعركة. الحسين وجه إلى المعركة، والنساء وجوههن إلى وجه الحسين. فكانت ليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه أبي عبد الله، لأن الذي يعرض المشهد كان وجه الحسين عليه السلام. فإن رأته منبسطا اطمأنت، وإن رأته متغيرا قلقت. فبيناهن كذلك، وإذا بالإمام الحسين قد انخطف لونه وتغير وجهه. فأقبلت إليه ليلى وهي قلقة حزينة: ليالى ليالى من الخيام طلعت لأبو اليمة. مأجور مأجور معي. ليالى من الخيام طلعت لأبو اليمة، علي ابن تنادي وجفت يم، وليد الحرب عيدة وحنت دم. يمبارك يا علي عرسك يا ماي العين. مأجور مأجور. أريدك معي ساعدني هذه الليلة وتسعد الزهراء على البكاء. ليالى بفرح وجه حسين فرحان، تشوف عين ابنه ولا خلا مشان، يا بساعة حسين ويلين خطفت الوان، على ابني وصب الدمع على خدي. ليلى نادت يا حسين قل لي شفي، تقل هالبرز لان خاف منا علي علي شعرة قلب من الله متنا الله الله رقيق هذا الشطر ها علي شعرة قلب من الله متمني علي معي معي علي علي علي أبا علي شعرة قلب من الله متمني يا علي لن دعي لا يعود من تدعي ليالا دعت لكن من قلب لفات العلي الأكبر وحيد بخطة الميدان الله الله ما أعظم هذا الدعاء صاحت يا إلهي بغربة العصر يا أبا عبد الله يا غريب كرمله يا بغلي إلهي بالحسين اقضى حوائجنا شافي مرمولا يا بصحت صحت صحت صحت صحت يا إلهي بغربة العطش يا لرديت يوسف رد عليها الحين وبالفعل كل من برز استشهد في برازة ما رجع للحسين الوحيد اللي رجع هو علي الأكبر بدعاء أمه ليلى ليالا ليالا رجعت لكن والقلب لافا صاحت يا إلهي بغربة العطشان يا لرديت يوسف رد عليها الحين استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر هذا البيت الراد لاستعداد خاصة مأجور يا موالي استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر أخذ وجه المناية وللخيام سدر يصيح ويلي ينادي من العطش قلبه الفطر والحر قال له من أين جايب الماية ابن ابني وكذا يا علم الحسين ليلى أن تدعو لولدها وكان الحسين يقول آمين الرواية تقول الليلة هي طلبت من الحسين يدعو قال لا يا ليلى سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم مستجاب في حق ولدها أنت ادعي وأنا أؤمن على دعائك الله الله الله ودخلت ودعت والحسين يصح آمين وبالفعل استجاب الله دعاءهما ورجع علي الأكبر إلى أبي لكن شلون رجع أبا هل إلى شربة ماء من سبيل إن العطش قتلني قل الماء يا ابني من يا نجيب مأجور مأجور خلي سمعك سيد الشهداء قل الماء يا ابني من يا نجيب ويا قلبي مثل قلبك ليب قال بني علي ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكأس الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا ولكن بني ادخل الخيمة وانظر حالة أمك وكانت مغمى عليها فدخل عليها وضع رأسها في حجره ثم تجارت دموعه على وجهها فأفاقت فكت عينها وشافت ولده فكت عينها وشافت ولده يبكي ويسجب الدمع على خده يا بعد أمك تقل ويا سعد رديت روحي بردتك هاي سلاها عزاها. لكن ماذا قال لها الله؟ الله اسمع هذه الكلمات، قال أمه أمه أمه أما علمتي أنه غدا يوم القيامة ستأتي كل امرأة شهيد برأس شهيدها أو بكفي شهيدها إلى جدتي الزهراء تواسيها بأبي الحسين، فتأتي أم البنين بكفي أبي الفاضل، وتأتي رملة برأس القاسم، وتأتي وهي الزهراء تأتي برأس الحسين، وأنت بمن تأتينا؟ فبكيت وقالت وغوثاه يا بني يا ابنين قطع منك نصيب، يا محرم من شم العذيبي ما يبطل بجاي ونحيبي. ودعهم الوداع الثاني وبرز إلى ميدان القتال يقول الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق. وهكذا قتل مقتلة أخرى وعجب القوم لعظيم شجاعته وشدة بسالته وعجزوا عن مواجهته، فلم يجدوا إلا سبيل الكمين والاغتيال. فكمن له عدو الله مرة بن منقذ العبد ومولانا الأكبر يضاربهم يمينا وشمالا، فأقبل مرة العبد وضرب مولانا الأكبر بالسيف على رأسه، رحم الله من نادى وسيدا أيها عليا. ثم جاء آخر فطعن مولانا في ظهره، وآخر طعنه في قلبه، ثم تناوشوه بسيوفهم. الوحيد الذي ذكر عنه التاريخ يقول أنه لما ضرب بالسيف اجتمعوا عليه حتى قطعوه أربا أربا. الله المصيبة ما انذكرت إلا عن علي الأكبر فقطها. فلما بلغت روحه التراق صاح أيوا أبتا أيوا حسينا أدركني. يقول الراوي فكان الحسين عليه السلام يقوم في المرة الأولى ويقع، قام في المرة الثانية عثر بثوبه، قام في المرة الثالثة وقع، ثم قام بعدها منحنيا، ثم أقبل إلى جواده وركبه بصعوبة بالغة. تقول سكين رأيت أبي قد اتجه إلى جهة أخرى غير جهة الصوت. قلت له أبا الصوت يأتي من هنا، صوت أخي علي الأكبر من هذا الصوت وأنت تذهب إلى جهة أخرى؟ قال لا بني سكين لا تلوميني، فإني لا أبصر بعيني بويا جنت عيني الأكبر وانطبت عيني. مأجور مأجور مع الحسين لسان الحال، جنت عيني الأكبر وانطبت عيني بويا حال الموت ما بينك وما بيني. وهكذا الحسين عليه السلام أقبل نحو الأعداء، شد عليهم يضاربهم يمينا وشمالا، وكانوا مزدحمين عند مصرع الأكبر فشتتهم عن، ولكن يا لله يعجز اللسان ويكل البيان عن وصف حالة الإمام حينما وقف عند مصرع ولده علي الأكبر. يقول الراوي: لما وصل الحسين إلى مصرع الأكبر سقط الزمام من يده، زمام الجوال، وهكذا خرجت رجله من الريح يعني بدون اختيار، ثم هوى من على ظهر جواده منقلبا مضطجعا عند جسد ولده علي، واضعا خده على خده، وهو يقول: بني علي، على الدنيا بعدك العظم. أدركه بأبي وأمي وهو في النزع الأخير، وهو في الرمق الأخير. قيل أن الإمام كان متحيرا ماذا يصنع بعلي الأكبر، يضمه إلى صدره، ينام إلى جنبه، ما يدري، متحير الإمام ماذا يصنع. يقول: ثم رأيته جمع يدي حوالي عنقه وضمه إلى صدره وهو يقول: بني علي، أما أنت فقد استرحت من همها وغمها وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان. قال بعض الرواة: وكان علي الأكبر عليه السلام قد ابتسم لما أحس أنه في حجر أبيه ثم دمعت عينه. قال له: بني علي، ما لك ابتسمت أولا ثم بكيت ثانيا؟ قال: أبا، أما ابتسامي فهو فرح بحضور روح جدتي فاطمة الزهراء عندي. هو قال بأبي وأمي، لا تعجبها، روايات عندنا أهل الكساء يحضرون المحتضر، فكيف لا يحضرون علي الأكبر؟ هو لما هوى إلى الأرض قال: أبتا، هذا جدي رسول الله، سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أضمى بعدها أبدا، خلي إيمانك قوي يا موالي. قال له: أما بسمتي ففرحا بحضور روح جدتي فاطمة الزهراء عندي، وأما بكائي فإني أنظر إليها وهي واضعة وجهها بوجهك، فكلما جرت لمصابي دمعة منك رأيتها لطمت خدها. رحم الله من ناداه: وسيدتا، أيوة فاطمتا. إذن ماذا تصنع فاطمة عند مصرع الحسين؟ أفاطم لو خلت الحسين مجد وقد مات عطشان بشاط فرات، إذن للطمت الخد فاطم عندك وأجريت دمع العين في الوجناتي. ثم إن الإمام عليه السلام بينه ويكلمه، وإذا بمولانا علي الأكبر قد فاضت روحه الشريفة. رحم الله من نادى وسيدا، أيوة علي، عز الحسين، أيوة إمامه هو حسين، علي راح، علي راح، شاف والنبي شابك. بيت الختام، ها بيت الختام من حسين عليه السلام، من جهة يسمع زينب الصيح أيوة ولده وعليا، تريد الحسين يقوم، ومن جهة الحسين لا يستطيع حمل علي الأكبر، صاح: يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا. معي معي في هذا البيت مأجور إن شاء الله: يا أبا علي راح، علي راح، شاف والنبل شابج، علي رايح، علي جرايح، هو فوق وصفق راحي، علي رايح، وصاحب صوت: يا زينب، علي رايح، راح يا خويا ظلمت الدنيا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الجميع جميع من مات على حب الحسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.